وثبت عليها فإنها ترجم، هل تجلد أولا ثم ترجم أو ترجم فقط، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. غير الحرة عليه 50 جزاء، يقول تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. كيف؟ كيف؟ ترجم يعني لا ترجم، لا ترجم، لأن الرجم لا يتنصف. إذن لا ترجم. لا لا.